الموت. الموت ما يعرف ديار صحاري. وعد حق وأجل محتوم، هادم للذات ومفرق للجماعات، إنه الموت، فهل من مدكر؟ ناديت من عقب البطاك اللي جاري، واسمع صراخ يومك اني تعلي. هذه حقيقة من على الكون ساري، فدها ما دامك عن صوتي تعنت. الموت ما يعرف ديار صحاري، والموت حق بس ما له تواقي. يخطف صغير قبل إذن وطاري، ياخذ كبير بين جدراني هالبين. الموت ما له صاحب واستشاري، هو ياخذ قصد ولو عن يمشي على هون وقصده تمشي. ناديت من عقب البطاك اللي جاري، واسمع صراخ يومك اني تعلي. هذه حقيقة من على يوم انت لف ساقي والموت شاري. ما تنفع الدمعه بيوم انت وريت، تبقى قبل ما تنسى وقل لي هجري. هذه الحياة همها ما تبكي، هذه الحياة تعيش فيها بغاري. غارت تقى من الهدى فيه صليت، خليك على علما ترى الموت طاري. وعمل ترى جزاك بالخير سوي. ناديت من عقب البطاك اللي جاري، واسمع صراخ يومك اني تعلي. هذه حقيقة من على الكون ساري، فدها ما دامك عن وصاتي تعدي. بكره قال فلان للقبر ساري، في لحظة ودع حياته بتوقيت. حطاه في قبر لحالة بداري، بين التراب فيه لحد انتقل فيه. وقتك في حياتك تجاري، تدري ابشر وقل الموت يا الله وقله وإن كان عمرك ضايع بالسهري احسن حياتك قبل موت يا قلبي عبره عاقت بي العمره واسترسلت دمعه عمالا حزينه